إني أعوذ بك يا عبدي لكن أعوذ بجميع ستر أخلاقي. أعطاه يسرني من كان يسرني فكيف أنساك يا من أشبه الثاني. قالوا تسد عن أهل الدين قلت بقلبي كيف التسلي والأعشاء حيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام فكيف أرضى لنفسي الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الإله يعيش العمر سكرته. الموت يجمئ ما بناه للبني والدهر لا يبغي على إنساني. يا ناسية ثوب الأماني فلا ربما مسدت يداك كفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. يا ربي ما لي سواك إذا ما أدركت بالكفني ومن أبيتي إذا ما أفرست عن حولي. فلا تلقني على المنقوص من عملي الذي شفيع وشفع إلى ما جاء اللقاء غدا وهو المشفع في جرمي وفي بدني. أصلي وأسلم على أفضل موجود عرفه الوجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أعلامه وعلى التابعين وأبص بهم سيدي الإمام أحمد بن حنبل القائل والله ما عدت ليلة إلا ورأيت رسول الله في المنام وإن مرت علي ليلة دون أن أراه لاتهمت نفسي بالدفاع. أيها الإخوة المؤمنون أسعد بحضراتكم عبد الفؤاد أبو العزم من أسرة المجاهدين للقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزمت الأرض على فراشه وفجعت السماء لقدوم روح الله. أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذه الليلة التي تفت ويفت إلينا الجميع يقدمون الأعزاء بالأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بالراحل الذي كان ضيف على ظهر الأرض. وصدق الله إذ يقول وما كان لنفسي أكتب إلا بإذن الله كتاب مؤجل. إخوة الإيمان ونحن في هذه الليلة نعيش بعض لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة لمعنى قد سعدت في هذه الليلة لكوكبة في أعلان قرآن قريبة العربية والعالم الثاني شرف شرف فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا قارئ قريبة العربية والعالم الثاني وقارئ دعوة التلفزيون العربي والقارئ ديوان رئاسة الجمهورية وكما وقارئ صورة لمسجد سيدنا الإمام الحسين التعليم رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. كما شرفت فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ قارئ مصر العربية والعالم الإسلامي والمحيط بمجلس مركز كفر الزهر. وشرفت فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن القياد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بمجلس مركز كفر الزهر. تلاوة قرآنية ثم حضراتكم من داخل هذا السرادق المقام لؤلؤة سرادق المحافظة الشرقية تحت مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس عميد مصاولي أعمال المراشة في المحافظة الشرقية تحت إدارة معز الصوت أول وإمارة الربعية حاج درويش سيد درويش بكف الزق وإستياف محافظة حافظ سيد بوركية كف الزق. التلاوة الآن في ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ صورة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة والقارئ العام في ديوان رئاسة الجمهورية فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعيم. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولكم راتب الحسنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بن جائیں Yeah.

على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا وتلك نعمة تمن النساء وتلك نعمة Oh, قال للملأ حوله إن هذا عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. الله اكبر. Thank you. وله قد بمن مولانا. لا عم يسيري نعم. شعره يا حمار. حمزه اديك معايا عارف ان انت مش انا كنت Look for it.